بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك صلاة وسلاما على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم أيها المستمعين والمستمعات عبر برنامج المكوفين الشهير، برنامج زيلو للمحادثات الصوتية. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذا أخوكم حسين سيد يرحب بكم أجمل ترحيب، ويسره أن يعرف لكم عن شبكة الصفا وأن يتحدث باسم إدارة شبكة الصفا بعد أن حظيت بشرف التحدث عن هذه الإدارة. أيها الأحبة، إخوانكم في شبكة الصفا قرؤوكم السلام ويرحبون بكم أجمل ترحيب، ويسرهم أن تكونوا من أعضاء شبكة الصفا. ولكن قبل ذلك وقبل هذا وذاك، دعوني أرحب بفريق فرسان التحدي الذين هم يعني قد منحونا شرف المثول أمامكم الآن وحديث إليكم. نحن اليوم في يوم جديد وفي باب جديد فتح للمكوفين ليستفيدوا وينهلوا من العلوم التقنية والدينية والدنيوية ما يشاءون. فنحن كلنا في خدمة هذه الفئة، فئة المكوفين أو فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من أنواع الإعاقات، وأيضا الفئة المبصرة إن شاء الله، ولكن الأولى فالأولى. أيها الأحبة، إن شبكة الصفا كغيرها من الخدام الذين هم يشرفون بخدمة المكوفين على أوسع نطاق في الوطن العربي والإسلامي، وإن شاء الله إلى ما لا نهاية من الخدمات التقنية والإسلامية. فمنهج هذه الشبكة هو إسلامي إسلامي إن شاء الله، منهج أهل السنة والجماعة. أيها الأحبة، نبذة بسيطة عن شبكة الصفا. شبكة الصفا هي كما أخبرتكم كغيرها من المواقع، ولكنما هي يعني تمتاز ببعض المميزات التي ميزتها عن غيرها من الشبكات. فمن تلك المميزات أنها في الدين والدنيا، يعني لا نقول هذا لنفصل هذا عن ذاك، فالدنيا شؤونها تقوم على أساس الدين، فشؤون الدنيا من أساس الدين. لذا فنحن اليوم إن شاء الله كما قلنا لحضراتكم، ونحن نستعرض الآن ما تتميز به شبكة الصفا، نقول لحضراتكم أننا ولله الحمد نملك منتديات تقنية، منتديات إسلامية، أيضا منتديات عامة، أسرة ومجتمع، ومنتديات رياضية. كما أن شبكة الصفا سعت والحمد لله في توفير أفضل وأجمل مناخ للمكفوف ليحمل ما يريد وليستمتع بما يريد، فوفرت والحمد لله السرفرات الجيدة بل حتى والممتازة لتحميل بشكل سريع ومباشر ليسهل على المكفوف. أيها الأحبة، زيارتكم شرف لنا في شبكة الصفا، وتعاوننا مع فريق فرسان التحدي وأيضا شرف لنا نحن كأعضاء وإدارة ورواد لشبكة الصفا. زيارتكم شرف لنا على الرابط www.roomalsafa.wobka.mobi www.roomalsafa.wobka.mobi. أيضا على الفيسبوك، لا تنسوا مجموعتنا على الفيسبوك شبكة الصفا. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ما يقومون به فريق فرسان التحدي وغيرهم من الذين يخدمون أي فئة من الفئات، من فئة المكوفين، من فئة الإعاقات المزدوجة، من فئة الإبصار، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يقومون به في ميزان حسناتهم، وأسأله سبحانه وتعالى يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم لحسن استماعكم وإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.